الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعًا لطاعته، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علمًا وعملًا وتقًا، إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول. وإن من أعظم الأعمال أيها المؤمنون وأعظم ما يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى مدارسة العلم والجلوس في هذه المجالس التي هي رياض الجنة. وإذا كانت مجالس العلم هذا حالها، فإن الكلام عن خير البشر وسيد الأولين والآخرين نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم ما تشغل به الأوقات وتفنى فيه الأعمار. فمدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم والوقوف عند العبر والدروس المستفادة منها من أعظم ما يزيد الإيمان. والمقصود من هذا أيها المؤمنون هو الاتعاظ والاعتبار، فنحاول جاهدين أن نقتدي بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على سيره، وأن نقتدي بسنته، فإنها الفلاح والنجاح. ومن سار على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى له أن يشرب من حوضه، فإن الذين يسيرون على سنته ويشربون من حوضها ويريدونها في هذه الدنيا هم أولى الناس أن يردوا حوضه وأن يشربوا منه يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم منهم. كنا قد وقفنا أيها الأفاضل في الدرس الماضي عند البيعة الثانية، بيعة العقبة ومجيء الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ منهم العهود والمواثيق على النصرة والتأييد والدفاع عنه في حال هجرته إليهم. وفعلا بدأ الناس فرادى يخرجون من مكة، بلد الاستضعاف وبلد القتل والتعذيب، إلى يثرب، هذه التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأخبر أنه يهاجر إلى بلد فيها النخل وفيها حرارة. قال: فوقع في قلبي أنها بلاد هجر، الشرقية، الأحساء والهفوف، ويدخل فيها البحرين أيضا. قال: فإذا هي يثرب. وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون فرادى خوفا من بطش قريش وأذاهم، وبدأ الجميع في الاستعداد لهذه الهجرة. وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر بأمر ربه، وأخبر أبا بكر رضي الله عنه أن يتأخر، لأن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الرجل المبارك لأن يكون هو الصديق، فهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر أيها المؤمنون عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو أشجع الصحابة على الإطلاق، وإن كان في الحرب والقتال لم يشهد كثيراً من المعارك والغزوات، وإن شهدها لا يكون من المبرزين مثل خالد وأبو عبيدة وفلان ممن عرف بالقتال والجهاد، إلا أنه أشجع الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأشد المواقف. موقف مثل هذا يعرض الإنسان نفسه للخطر مطلوب أمنياً إن صح التعبير، ويخرج مع رجل كل الناس يريد القصاص منه، وهو مطلوب لسادات قريش، فكيف يخاطر إن لم يكن شجاعاً؟ فهو أشجع الصحابة رضي الله عنهم، مع أن جسمه كان نحيفاً حتى إن رداءه يسقط، ليس لديه حقو، ما عنده خصر، يمسك الرداء يسقط لشدة ضعفه، إلا أنه الأسد الهصور رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الإيمان القوي. وهذا يدل على أن الأمور ليست بظاهرها. المنافقون قال الله عز وجل: كأنهم خشب مسندة، إذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لكن جبناء يحسبون كل صيحة عليهم. حمكم الله، من يصير شيخا في المنافقون؟ ولذلك في سورة التوبة يحلفون، سيحلفون، يحلفون، لأنهم شاكين في نفسهم، ليس لديهم القدرة على المواجهة. فتخلف أبو بكر رضي الله عنه بأمر الله واصطفائه واختياره أن يكون هو الصديق الصديق لهذه الرحلة، وهو في أشد ما يكون أي الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة أبي بكر. فلما سمعت قريش بمخرج وخروج هؤلاء الناس من مكة إلى المدينة جن جنونها وفكرت في الخلاص من هذا الرجل الذي فعل بهم ما فعل، فقالوا إذا نأتي إليه ونضربه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل وينتهي الأمر. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. فلما حان وقت الرحيل استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا وكان صغيرا حينئذ، استخلفه وأمره أن ينام على فراشه، فهو أول فدائي في الإسلام لأنه معرض للقتل والناس ينتظرون، قد اجتمع شبان القبائل على أن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، ولكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد، وهذا يدل على شجاعة علي رضي الله عنه. وفي المفاضلة، في المفاضلة بين علي وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، أهل السنة والجماعة يرون أن الصحابة كلهم عدول وكلهم لهم فضل، ولكنهم يتفاوتون، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن الأدلة التي تدل على فضل أبي بكر على علي رضي الله عن الجميع أن عليا كان طفلا صغيرا، فعلي في موقعة في هذا الموقع وقت الهجرة هو طفل صغير ينام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الدين على كتفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشتان أن يجعل هذا مثل هذا مع مكانة علي ومع فضله وأنه أقرب نسبا وابن عم رسول الله وصهره، إلا أن الناظر في هذه السيرة كهذا الموقف يدل على فضل أبي بكر على الجميع. أبو بكر يخاطر بنفسه ويقوم الدين على ماله وعلى جهده رضي الله عنه وارضاه، وعلي طفل صغير نام على الفراش، فهذا يجب أن يكون له اعتباره ولا ينقص ذلك من قدر أبي بكر، هم درجات عند الله رضي الله عنهم وارضاه. فمكر الله عز وجل بهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أخذ التراب وحثاه على رؤوسهم وقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا وناموا. فلما جاء رجل يوقظهم قال ماذا تريدون؟ قالوا انتظر محمدا. قال قد خرج وقد حث على رؤوسكم التراب، فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وإذا بمن داخل البيت هو علي رضي الله عنه وأرضاه. بدأت الهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو القائم بهذه الترتيبات وهذه الإجراءات، وهذه من الدروس والعبر وجوب الأخذ بالأسباب. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مؤيد بالوحي، ما قال الله عز وجل سيحملني على الريح والله على كل شيء قدير، ولكنه أخذ بالأسباب، فجعل عليا ينام مكانه ونسق مع أبي بكر للرحلة وركب على الناقة، وكانت أسماء ذات نطاقين تأتي بنطاقها وما يوضع على الخصفة فتشقه نصفين لربط الزاد، وجعل ابنه أبو بكر جعل ابنه عبد الله يأتي بالأخبار ماذا يحصل ثم يأتيهم إلى الغار، واتخذوا خريتا أي رجلا ماهرا في معرفة الطريق وكان يهوديا. وهنا أيضا فائدة أخرى، وهو أنه يجوز الاستعانة بالكافر فيما يحقق مصالح المسلمين، لا مانع أن نستعين بالكافر في بناء، في هندسة، في طب، في غيره، إذا أمن جانبه وكان أمينا لا يخشى الضرر من قبله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وسيأتي أنه عندما جاء إلى المدينة وجد اليهود فبايعهم واشترى منهم مع وجود البغض القلبي، لا علاقة بين التعايش والتعامل مع أهل الكتاب وأهل الديانات الأخرى الباطلة، ومع بغضهم في القلب ودعوتهم بالحسنى وحسن معاملتهم إن لم يحصل منهم مخالفة. فهذه كلها من الأخذ بالأسباب التي أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا انظر إلى التضحية في هذه الدروس العظيمة، فعلي رضي الله عنه يخاطر بنفسه وينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يخرج مع رجل لا يدري ما حاله وما مصيره، كل ذلك حسن ظن بالله عز وجل وأخذ بالأسباب. وبدأت الرحلة، فألجأ الطريق والحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إلى أن يحتميا بالغار، غار ثور، وجاء المشركون في طلبهم، فإنهم عندما علموا أن محمدًا عليه الصلاة والسلام قد غادر مكة وضعوا جائزة كبرى لمن يأتي به حيًا أو ميتًا، وبدأ الناس يبحثون عن هذا الرجل المطلوب. وبينما هم كذلك إذ وصلوا إلى قريب من الغار، فنظر أبو بكر إلى فتحة الغار فوجد أقدام الخيول فبكى وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، خوفا على رسول الله ليس خوفا على نفسه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة المصدق بوعد الله الواثق بأمر الله، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر، ثالثهما بتأييده ونصره. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. أجمع المفسرون على أن الثاني هو أبو بكر، وكفى به شرفا، سماه الله صاحبا. قال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفعلا سلمهم الله. ويذكرون في كتب السير والله أعلم أن عنكبوتا نسج ما نسج، وأن حمامة ارتفعت، وهذا كله لا يستبعد لأنه منقول، والله على كل شيء قدير. فصرف الله عز وجل شر هؤلاء عن حبيبه وخليله رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد الله الكافرين لم ينالوا خيرا. إلا أن رجلا من الكفار ماهر خريت، الخريت هو من يعرف آثار الطريق، وإن كان أيضا من الأخذ بالأسباب، قد اتخذ أبو بكر راعي غنم، وكان مولا له عامر بن فهر، كان يأتي إلى أماكن دعس النبي صلى الله عليه وسلم فيخفيها حتى لا يأتي ذلك الخريت الذي يتتبع فيعرف أن خيلا قد مرت من هنا أو أن دعس أقدام هنا وهنا. ومع ذلك شاء الله أن يأتي هذا الرجل ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهو سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، وقد أسلم وحسن إسلامه، فأصر على أن يحصل هذه الجائزة، وبدأ في البحث والتنقيب، وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فكان أبو بكر من خوفه يمشي وينظر إلى الخلف والرجل يتابعهم، قال: يا رسول الله، الرجل خلفا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، بل هو واثق بنصر الله. وهنا ينبغي أن نقف مع هذه العبرة العظيمة، وهو أن وعد الله حق، والله عز وجل قد رسم طريقا للمؤمنين في حال النصر. إن تنصروا الله ينصركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا بموعود الله، لذلك لم ينتبه. فلما اقترب منهم جدا أبو بكر ما فتئ ينظر يمنة ويسرى وأمام وخلف، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت أقدام فرسه في الرمل، ما استطاع يتحرك، كل ما مشى خيله غاص الخيل في الرمل. فعرف أن هذا الرجل لا طريق لي إليه ولا سبيل إليه، فهو رسول الله حقا. فقال: أدعو لي يا محمد وأخلي سبيلك، ولك مني وعد ألا أخبر أحد. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فمشى خيله، ثم كتب له كتابا، جعل أبو بكر يكتب له كتاب أنه يعطيه ما يعطيه في المستقبل. وهذا من علامات النبوة. انظر الآن سبحان الله، رجل شريد طريد يكتب بوعد أن يعطي هذا الرجل من الخيرات والكنوز وهو يلاحقه، وهذا الرجل أي رسول الله لا يجد مأوى، ولكنه وعد الله. بل قال له: كيف بك وقد لبست سواري كسرى. سبحان الله، سواري كسرى أعظم مملكتين في ذلك الوقت، رجل هارب خائف يعد خصمه إن تركه أن يلبس سواري كسرى، إنه وعد الله. ولذلك في زمن عمر لما كسرت كسرى وجيء بلباس كسرى، قالوا: نريد أن ننظر كيف كانت هيبة كسرى، نريد أن نلبس واحد من الحاضرين. فلبس سراقة رضي الله عنه السوارين مصداقا لما أخبر به الصادق المصدوق، لأنه كان ضخم وهيبة. سراقة رضي الله عنه كان هيبة، وكسرى لعله كان جثة، يحتاج الذي يلبس أن يكون كذلك حتى يرى الصحابة ما كان عليه من البهو وما كان عليه من الزهو. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عشرات السنين ولبس سراقة سواري كسرى، وأسلم رضي الله عنه. ولما جاء يوم الفتح وأخرج الكتاب الذي كتبه له الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما وعده. وبعد أن خرجوا من الغار احتاجوا إلى الطعام، فمروا بخيمة امرأة يقال لها أم معبد، امرأة عندها غنيمات وخيمة قديمة وحالتها صعبة. فلما مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قالوا: هل عندك يعني طعام أو شراب؟ قالت: والله عندي يعني هذه الأغنام العجافة الهزيلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: ما فيها حليب. قال: إذني لي أن أحلبها. فمسح على ضرعها وسمى الله، فإذا بالحليب يدر. فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وأبقوا لها، ورأت هذه المرأة من بركات هذا الرجل ما أبهرها. فلما جاء زوجها أخبرته ووصفته بأحلى وصف، بل إن أهل السير يعتمدون في السيرة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديث هذه المرأة. قالت: رجل وضيء الوجه ليس بالكذاب، إذا تكلم كلامه حلو، وصفته وصفا جميلا. فلما سمع زوجها قال: هذا هو الذي أخبرنا عنه صاحب قريش، وإنه والله لنبي، وإنه والله لنبي. ويعني حصل من بركات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة ما حصل. والأنصار طبعا أهل المدينة ينتظرون الخبر، فيخرجون إلى الشعاب والوديان ينتظرون: هل جاء رسول الله؟ هل جاء رسول الله؟ فلما جاء ذلك اليوم المشهود المعهود عندنا في الذهن، 12 من ربيع الأول ويوم الهجرة يوم الاثنين، استبشر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء البشير وبشرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الناس يسلمون عليه ويقبله، وكل منهم يريد أن يظفر بأن يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، حتى تشرف بذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ ببناء المسجد، وهذا يدل على أهمية المساجد. المساجد يا إخوة ليست للكلام في الدنيا، وليست للأحزاب والجماعات، وليست للفرقة، وليست للاجتماعات ضد الإمام والمؤذن، وليست للخلافات، وليست لإخراج الهاتف للواتساب والإنستغرام، وليست هذه مساجد بنيت على تقوى من الله تقام عليها الدول. كانت الدولة الإسلامية تصدر الجيوش من المساجد، اللي هو المعهد وهو المدرسة وهو البيت. أما الآن مساجدنا، ما حالنا مع المساجد؟ لا تعظيم للمساجد إلا من رحم الله. تجد الناس يتكلمون في أمور الدنيا، في البيع والشراء، في الخلافات، بل بعض المساجد ينقسم الناس إلى فريقين يمين ويسار، هؤلاء يتكلمون في هؤلاء وهؤلاء يغتابون هؤلاء. بل وصل الحال بعض المساجد إلى أن يقسم الناس، من يريد المكان الحار يمين ومن يريد المكان البارد يسار. بل وصل الحال إلى الكلام في الإمام والكلام في المؤذن، وليس للمصلي هم إلا أن ينظر في الإمام والمؤذن. غاب الإمام، غاب المؤذن، تأخر دقيقة، أطال دقيقة، هذه مساجدنا. لذلك لا قيمة اليوم إلا من رحم الله لهذه المساجد، بل أصبحت أماكن للفساد عياذا بالله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. بل الواجب علينا أن نقتدي. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد لأنه هو أساس الدولة، إذا اجتمع الناس في الجمع والجماعات المقصود الأعظم هو أخوة المسلمين. تجتمع مع أخيك المصلي أكثر من عيالك ربما في البيت، 5 فروض تشوفها في المسجد، تسلم عليه وتجلس، ثم تختلفون على الجو حال. ويأتي رمضان الآن، وانظر إلى الخلافات، إلا أن شاء الله للتراويح وللقيام وللإطالة وما أكلنا وما شربنا، وهذا يقول 10 دقائق والثاني يقول خلوها ربع ساعة، واللي يترك المسجد هاي مسجدكم صلوا فيه أنا أروح مسجد غير، واللي يقول أنا بصلي في البيت. سبحان الله، هل المساجد بنيت لاجتماع المسلمين ووحدتهم أم للخلاف والفرقة والعذاب؟ لأن الرحمة مع الجماعة والعذاب مع الفرقة. فلا يليق بنا معشر المؤمنين، معشر الفضلاء، لا يليق أن تكون مساجدنا بهذا الشأن، ولا يليق أن تكون لأمور الدنيا وأن تكون لأسعار الأسماك واللحم وعلاوات الدولة والرواتب أخبار العالم نجدها في المساجد، فيشوش على المصلي وعلى القارئ، وفلان إذا دخل سلم ووقف ربما يتكلم إذا أقيم وتقام الصلاة وهو لم يحيي المسجد بركعتين. إذن هذا درس عظيم يجب أن نقف عنده، وهو أن بناء المسجد سواء كان قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية المساجد في الإسلام، وأن المساجد تقام لإعلاء كلمة الله، والإمام له حرمة عظيمة، فلا يجوز التقدم بين يديه، ولا يجوز أن تقام الصلاة قبل إذنه. هذه الساعات أفسدت كثيرا من المساجد، طق الساعة وتقام الصلاة والإمام لا قيمة له، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. لماذا؟ لأن الناس إذا اجتمعوا على رجل واحد مشت أمورهم، فعندما يكون المسجد أحدهم يأمر بالإقامة، والثاني يأمر بقدر للصلاة، والثالث يأمر بانتظار بالأذان الإقامة، صارت الأمور فوضى. بل الإمام هو المسؤول الأول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا رجعت هيبة الإمام واحترامه وتقديره، وكذلك الأذان، المؤذن رجل عظيم، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، ليست وظيفة ممتهنة تعطى لأناس ربما لا ينظر لهم بعين الاعتبار، بل هي وظيفة عظيمة. كل المصلين في ميزان حسنات المؤذن، هم أتوا على صوته. فإذا رجعت هيبة الإمام والمؤذن واحترام المساجد قامت للناس قيمتهم. فبناء المساجد إنما كان لأجل هذه المهمة العظيمة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده، آخى بين المهاجرين والأنصار. أين الإخوة الآن الذين يختلفون على أمور تافهة بسيطة؟ انظر يا أخي، يأتي رجل أجنبي عنك فيقاسمك بيتك وزوجك ومالك، أين وصل الناس إلى هذه القيمة الإيمانية العظيمة؟ الآن ربما المحل لو يفتح محل قال بيقطع رزقي، بيشاركني، بينافسني، أين التوكل على الله؟ أين حسن الظن بالله؟ أين الأخوة؟ الصحابة رضي الله عنهم، كان الأنصاري صاحب المدينة يقول المهاجري لي زوجتان اختر إحداهما وأطلقها لك، ولي كذا من المال أقسمه بيني وبينك نصفين، قال بارك الله لك دلني على السوق. هنا فائدتان، الأولى الإيثار والتضحية والبذل، لأن هؤلاء يعلمون أن الرزق من الله، وأن فلان لن يأخذ رزقك، وأن الأرزاق بيد الرزاق جل جلاله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر نزاهة الصحابة وعدم استغلالهم، ما جاء المهاجر ينام يقول خلنا نتقاسم، يلا احنا مسلمين، أين الأخوة؟ وربما يفتخرون عليهم، نحن تركنا أموالنا وكذا، أنتم أولى أن تعطونا، بل قال دلني على السوق. صهيب رضي الله عنه وأرضاه لما أراد اللحاق بالمهاجرين منعه قومه أهل مكة، قالوا جئت فقيرا صعلوكا، الصعلوك في لغة العرب الذي لا مال له، والآن تهاجر وتأخذ كل ما معك؟ فقال إن تركت لكم مالي ودكاكيني وما عندي من الخير تتركوني وهاجر؟ قالوا نعم. فقال إذن خذوا مال من فلان ومن فلان واذهبوا إلى محل كذا، وترك هذا البيع لله. ولما وصل إلى المدينة أنزل الله عز وجل فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. من كان هذا حاله أولى أن ينصر وأن يؤيد، ولكن لم يستغل المهاجرون رضي الله عنهم هذه العروض، بل قالوا دلونا على السوق ودعوا لإخوانهم بالبركة. أيضا من الأمور العظيمة ونختم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجد ثلاث قبائل يهودية هي الأصل، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، فعاهدهم وجعل بينه وبينهم المواثيق على أن يعيش كل منهم بسلام، وأن تقام أحكام الإسلام دون أن يحصل العهد، ودون أن تحصل ودون أن يحصل النكث العهود، ودون أن يتضرر أحد منهم بالآخر. ولكن اليهود كعادتهم نكاثة العهود، فبني النضير حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو قينقاع أهانوا امرأة مسلمة وكشفوا عورتها وقتلوا المسلم الذي فزع لها لنجدتها، وبنو قريظة تحالفوا في غزوة الأحزاب، ويعني حصل منهم ما حصل من إخلال الوعد، فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل مقاتلتهم. إذن هذا يدل على أن الإسلام لا يقوم إلا بإصلاح الشأن الداخلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بغزو أهل مكة الذين أخرجوه وقاتلوه حتى أصلح البيت الأسري، فآخى بين المهاجرين والأنصار وركز الركائز ببناء المسجد وتأكيد الأخوة الإيمانية من خلال لقاء المؤمنين على الصلاة، ومن خلال أمنه الداخلي بحيث أمن جانب اليهود، ثم بدأ في غزواته، وبدأت غزوة بدر وهو ما سنتكلم عنه في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في نشر دعوته بالسيف. فهذا يدل على أن المسلمين إذا أرادوا النصر والتمكين عليهم بإصلاح أنفسهم أولا. في سورة الأنفال، والأنفال هي ما يحصل عليه المؤمنون من الغنائم دون قتال، لما اختلف الصحابة عن الأنفال كيف تقسم، ماذا قال الله؟ يسألونك عن الأنفال، أي كيف نقسمها؟ قل الأنفال لله والرسول، هم من يتصرف فلا نتقدم بين أيديهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بدأ بإصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين هي أساس كل شيء. الخلافات سواء في البيت أو في العمل أو في المجتمع تفسد الود وتقطع الأواصر، ويحصل يكون المجتمع مجتمعا هشا. إذا جاء العدو الخارجي كنا لقمة سائغة. وعلى الشيء بالشيء يذكر، الليلة ليلة النصف من شعبان يروى حديث اختلف في إسناده، وأكثر أهل العلم على ضعفه، أكثر أهل العلم على ضعفه، أن الله عز وجل يطلع على أهل الأرض فيغفر لهم إلا المشرك ومشاحن. وعلى فرض صحته عند من صححه، فإنه لا يشرع في هذه الليلة إرسال رسائل لطلب السماح والعفو، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أحرص الناس على العفو والمسامحة، لم يفعلوا ذلك. هذا على فرض صحة الحديث، على فرض صحته أن المسلم لا يبيت وفي نيته على إخوانه شيء. وهذا ليس في نصف من شعبان، بل الواجب كل ليلة، كل ليلة ينبغي ألا أنام أنا وأنت إلا وقد عفونا، لأننا لا ندري أن نصبح أم نكون ممن إن أمسكتها فارحمها. فلا يشرع مثل هذه الأمور، ولا يشرع في هذه الليلة مزيد صلاة ولا صيام ولا دعاء، فإن الخير والهدى هو هدى محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولم ينقل لنا عنهم أنهم كانوا يتحرون هذه الليلة إلا ما ورد من هذا الحديث، وفي سنده مقال. وعلى فرض صحته من أخذ بتصحيحه، فإنه لا يشرع طلب المسامحة كما يحصل الآن خاصة مع وسائل التواصل، سامحوني والليلة ومن هذا الكلام، فهذا لا ينتبه إليه ولا يلتفت، لأن الخير هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسماء وصفاته أن يرزقنا وإياكم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وتحكيم شرعه، إنه سميع عليم. أسأله عز وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة، إنه سميع عليم. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.